تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون وفي ذلك فليتنافس المتنافسون النبي قال لا إن احتار الأبرار النبي قال لا إن احتار الأبرار اللهم احصرك في أمرهم وإيانا والمسلمين ومزاجه من تسنيم Oh.